الله تعالى فصل ولنسي هذا موضع شيء من البيان فإنه أكيد لأنه تحقيق مناط الكتاب ومحتوى عليه من المسائل فنقول وبالله التوفيق إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وأقاموا بها شرع الأهواء والاستنباط والنص بها والاستدلال على صحتها إلزامهم حتى عد خلافهم خلافا وشبهة منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها كما نقول في ألقاب الفرق لأن نفسنا والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية المشهورة إنها القابل لمقام بكل حال ما بين مستند لها وناصر لها وذهب عنها كما في أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحامل لذمارها ويرشد ذلك أن أقول الله تعالى إن الذين غرقوا دينهم كانوا شيعا مشعروا بإطلاق القبض على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريط وليس إلا المخترع أو من قام مقامه وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهدين لا بغيرهم وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأتوا بغيرهم فأقاموا أنفسهم مقام المسمى بالأحكام الشرعية المقتدى بهم فيها بخلاف العوام فإنهم متبعون لما تقرر عند علمائهم لأنهم فرضهم فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة ولا هم متبعون للهوى وإنما يتبعون ما يقال لهم كأنما كان فلا يطلق على العوام يطلق أهل الأهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها ويحسنوا بها ويطبقوا وعند ذلك يتعين لرفض أهل الهواء وأهل البدع مجنون واحد وهو من انتصب للابتداع أو لترجيحه على غيره أما أهل غفلة عن ذلك والسالكون سبيل المتساهلين بمجرد التأويل من غير نظر فلا وحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين مبتدع ومقتدي به بل مقتدي به كأنه لم يدخل في العبارة لمجرد اقتداء لأنه في حكم التبع والمبتدئ هو المبتدئ أو المستدل على صحة ذلك الاختراع وسبب علينا كان ذلك الاستدلال من قبيل خاص الناظرين في العلم فكان من قبيل الاستدلال العامي أن الله سبحانه وتعالى أقوال قالوا إن ولدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون فكأنهم سندوا إلى دليل جملي وهو الآباء إن كانوا عندهم من أهل العقل والنظر وكانوا على هذا الدين وليس إلا لأنه صواب فنحن عليه لأنه لو كان خطأ أنه على هبوله وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بأمر الشيوخ ومن يشار إليه بصلاح ولا يظن له به من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد ولا إلى كونه يعمل بعلم أو بجهل ولكن مثل هذا يعد استدلالا بالجملة من حيث دعي عمدة باتباع الهوى واقتراح ما سواه فمن أخذ به فهو آخذ للبدعة بدليل مثله ودخل في مسمى أهل البدع إذ كان من حق من هذا سبيل أن ينظر في الحق إتجاهه ويبحث عنه ويتأنى ويسأل حتى يتبين له الحق فيتبعه والباطل فيجتنبه ولذلك قال تعالى رد على المبتدئين لما تقدم قال أول جئتكم بهذا إن وجدتم عليه آباءكم في الآية الأخرى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنزل عليه آباءنا وقال تعالى أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وفي الآية الأخرى ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وامتثل ذلك كثير وعلامة من هذا شأنكم أن يرد خلاف مذهبه بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي ويتعصب بما هو عليه غير ملتفت إلى غيره وهو عند اتباع الهوى وإذا ظهر اتباع الهوى فهو المذموم محقق وعليه يحصل الإثم فإن كان مستغشيا مال إلى الحق حيثما وجده ولم يرده هو المعتاد في طالب الحق ولذلك بدأ المحققون إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبين لهم الحق فإن لم يجد سوى ما تقدم لهم من البدعة ولم يدخل مع المتعصبين ولكنه عمل بها فإن قلنا أن أهل الفطرة معذبون على الإطلاق إذا اتبعوا من اخترع منهم فالمتبعون المبتدع إذا لم يجدوا محقا يؤاخذون أيضا وإن قلنا لا يعذبون حتى يبعث لهم الرسول وإن عملوا بالكفر فهؤلاء لا يؤاخذون ما لم يكن فيه محق فإذ ذاك يؤاخذون بحيث أنهم معه بين أحد أمرين إما أن يتبعوه على طريق حق بيتهم مع عليه وإما أن لا يتبعوه فلا بد من عناد ما هو تعصب فيدخلون إثاك تحت عبارة أهل الهواء فيأثم فكل من اتبع بيان ابن سمعان في بدعته التي اشتهرت عند العلماء مقلدا لها على حسب الرغبة بها ورد ما سواها فهو في الإثم من اتبع فقد زعم أن معبوده في صورة الإنسان وأنه يهدم كله إلا وجهه ثم زعم أن روح الإله حل في علي ثم في فلان ثم في فلان ثم في بيان نفسه وكذلك من اتبع المغيرة بن سعد الأجلي الذي تعلم قوة مدة وزعم أنه يحيي الموتى بسم الأعراب وأن لمعبوده أعضاء على حروف النداء على كيفية يشتئس منها قلب المؤمن إلى إلحادات أخرى وكذلك من اتبع المهدي المغربية المنسوب إليه اليوم من المغرب فهو في التسمية وفي الإثم مع الاتبع إذا اتصل ناصرا لها ومحتج عليها وقال الله شرك عصومي عبد المسيح من حديث الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد آخر ما قفنا عنده أن المؤلف رحمه الله تعالى قرر أن اسم أهل الأهواء واسم أهل البدع يختص بمن انتصب أهل البدعة نظرا واستدلالا وأن العوام ليسوا من أهل البدع ولا من أهل الأهواء هذا كلامه في الجملة وذكر لكم بعض النقول نقل عن هذا النقل عن شيخ الإسلام يعني يرد ذلك وأن من انتسب إلى البدعة هو من البدعة سواء كان داعية أو عالما أو عاميا وذكر كلام ابن حزم في هذا المقام وذكر كلام شيخ الإسلام في المجموع وعندنا أيضا نص آخر للشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يبدو ما قرأ كلام في استقامة قال رحمه الله من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء قال كل من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد فهو لم يجعل أهل البدع يختص به بأهل العلم أو بمن له نظر واستدلال قال يجعل من أهل الأهواء إلى أن قال كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه هذا كلام الاستقامة الجزء الثاني صفحة 24 و200 وأيضا يمكن عندنا يعني يمكن يستأنس ببعض الأمور العامة منها لما تنظر الكفرة الأصليين فجهلة الكفار هم أيضا إيش؟ هم كفار كذلك لا نزاع في ذلك يقول ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن طبقات المقلدين في آخر كتاب طريق الجراثيم ذكر طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم قال رحمه الله اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وإن كان جهالا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم، إلا ما يحكي عن بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلاء النار وجعلهم بمنزلة من لم تبلغ الدعوة، وهذا مذهب لم يكن به أحد من أئمة المسلمين. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخرج الجنة إلا نفس مسلم أخرج مسلم، وهذا المقلد ليس مسلم وهو عاقل مكلف، والعاقل لا يخرج عن الإسلام والكفر، يعني إما يكون مسلما إما يكون كافرا تصل إليه، والعاقل لا يخرج عن الإسلام والكفر، وأما من لم تبلغ الدعوة فليس المكلف في تلك الحال، إلى آخر كلامه في طريق الإجراتين. المقصود أن اسم الكفار يلحق هؤلاء الجهلة. أيضا قواعد الشريعة من جهة الحكم على الناس باعتبار الظاهر، فمن أظهر البدعة نسب إليها، ومن أظهر الإسلام نسب إليه، ومن أظهر الكفر نسب إليه. مثل ما قال الإمام الطحاوي في عقيدته قال هكذا المعنى: ولا نحكم عليه بكفر أو بشرك أو بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك. يقول ربيعة رحمه الله شيخ مالك يقول: الناس بحدود علمائهم كالصبيان بحدود آبائهم. وجه ذلك الآن أطفال المشركين هم تبعوا لآبائهم في الحكم الدنيوي، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا في كلامه رحمه الله لما قال: كما نقول في أقارب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والباطنية، هو بهذا يعني يشير إلى الفرق الأربع الكبار: المعتزلة والقدرية هذه واحدة، والمرجئة والخوارج والباطنية، كل المؤلف أحيانا يتجوز فربما استخدم الباطنية وأراد به الرافضة أو الشيعة. وهذا الفرق سبق أن مر بنا الحديث عنها، هو أن أول ما ظهر منها الخوارج والرافضة بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه عثمان بن عفان الأموي، والإرجاء يعني بدعة المرجئة وبدعة القدرية إن قال القدر ظهرت في أواخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير عبد الله الزبير رضي الله عنه، وقت أيضا عبد الملك مروان الخليفة الأموي سنة 64. تأتي على الجهمية وضيف لها الجهمية طبعا تأخرت كما يقول الإسلام الجهمية والممثلة المشبهة، هؤلاء في أواخر عهد بني في أواخر عهد بني أمية يعني على طريقة شيخ الإسلام بعد انتهاء القرون الثلاثة سنة 32 و100 للهجرة، كذا قال الشيخ رحمه الله في منهاج السنة السادس 31 و200 اليوم. الدين يخرج مثلا الجهمية ولا لا لا والكلام الجميع هذا الكلام عنهم يعني أخرج من الأمة الإسلام يعني أخرجهم أئمة يعني من المتقدمين بالبارك يوسف أسباط كيف؟ أعطوا له سابقة يعني إذا كثير يعني أخرجوا الجميع مثل ما قال ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 510 من العلماء في البلدان. إذا قال رحمه الله هنا قال: فلا يطلق على العوام نقض الهواء حتى يخوضوا بأنظارهم فيها، بأنظارهم فيها إيش؟ في البدع والهوى، ويحسنوا بها يحسنوا بالبدع ويقبحوا. في هنا تعليق مهم أنب عليه تعليم محمد رشيد رضا عليه رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وعلى هذا لا يكون العوام المتبعون لمذاهب الابتداع تقليدا لابائهم وشيوخهم من اهل الاهواء ولا من اهل البدع، فيكون المدلول الذي حرره خاصا بافراد معدودين في كل زمن. قال: هو كما ترى. ثم قال بعدها محمد رشيد رضا عليه رحمه الله: قال: وما اصار المصنف اليه الا قوله بعذر المقلدين في تقليده، ولكنه سيضيق هذا العذر فيما ياتي اذ بعد اختيار المذهب وترجيحه اذ يعد اختيار المذهب وترجيح زعماء البدع ودعاتها على الحق نظرا. هذا فعلا يعني الان لما قال لك ان اهل البدع هم من انتصبوا للبدعه استدلالا، بعدها تجد ايش انه وسع في هذا وقال ان العوام الذين يستدلون بالدليل الاجماع الدليل الاجمالي او الجملي ويتبع الاباء فهذا بعد من ايضا ايش بعد من الهوى كذلك. قال هنا: وهو نظير من يستدل على صحه البدعه بعمل الشيوخ والاشاره اليه بصراحه ولا ينظر الى قول من الاجتهاد. قال: ولكن هذا يعد استدلالا في جمله، ما دام مثلا يتبع الاباء وموجب انه تبع البدعه لان الاباء والشيوخ عليها، فهذا يعد نوع من الاستدلال ونوع من النظر فيلحق هذا الصنف بايش باهل البدع والهوى. بعدها طيب هنا الكلام في قضية الآن، هذا رأي المؤلف رحمه الله، لكن لما نأتي كلام شيخ الإسلام طيب فكلام شيخ الإسلام ذكر لكم أكثر من ناقل في هذا، لكن شيخ الإسلام رحمه الله لما تأتي عرض الأهلية من الاجتهاد والتأول فيقول هذا الرجل لا يكون إيش لا يكون مبتدعا دون تفريق. فمثلا شيخ الإسلام يقول مثلا رحمه الله يقول: فالمبتدع الجاهل المعذر به لا يلحق الإثم والعقاب إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية، هكذا في الفترة 11 صفحة 45. ايضا قرر ذلك في الفتاوى 35 صفحه 64 مئة. وقال في الاقتضاء قصاص المستقيم: لا ريب ان من فعلها متاولا مجتهدا او مقلدا كان له اجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان فيه من المبتدع مغفورا له اذا كان في اجتهاده او في تقليده من معذوره. هذا كلام رحمه الله في الاقتضاء الجزء الثاني صفحه 69 مئة. كذلك ايضا كلام قديم كلام الشيخ في ضرب الحكميه فقال: وأما البدع الموافقون للإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول والأقسام، فذكر منها قال: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر ولا يفسر إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، هكذا في الطرق الحكمية صفحة 55 و100. بعدها ذكر رحمه الله مثال على من ذكر ثلاث أمثلة من الطوائف التي يعني ضلت ومنها ما هو من تدعي الإسلام ردة ظاهرة صريحة، فيقول إن مثلا من اتبع مثلا بيان السبعة وسلك سبيله فهذا يكون حكمه حكم إيش؟ حكم بيان. قال: فكل من اتبع بيان السبعة في بدعته التي اشتهرت العلماء مقلدا لها على حكم الرضا بها ورد ما سواها فهو في الاثم يبدو صواب يا شيخ، الاثم مع من اتبع فهو الاثم مع ايش؟ من التوحيد ثبت الحمد لله. أشياء مشهورة ثبت مثل غارت. فالذي يظهر الله أعلم فهو في الإثم مع من إيش؟ مع من التوب. اللي هو الآن كلام مع من إيش؟ المتوب اللي هو الوان بسمعت. فلعل صامها ضبطا مع الشيخ الحمد لله. على كل بيان بسمعان يعني هنا قبل ما نبدأ بيان بسمعان يعني المؤلف رحمه الله يعني تقاسيمة مستقيمة لكن لما يضرب الأمثلة أحيانا يعني قد تكون الأمثلة أحيانا محل إشكال. وسبق مر بنا لما جاء كلام المقلد البدعة كان يبدأ أمثلة لبعض الفرق عفوا لما ذكر الأقسام الثلاثة المجتهد في بدعته والدولية وقال هذا تقع منهم تقبل البدعة عثرة وزنها كذلك ومثل بقضية يزيد الفقيه رحمه الله قضية عمرو بن عبد الله قضية العنبري ثم ذكر ايش المخضر الذي ليس مجتهدا وليس ايش مقلدا وهو الأمثلة من القطاع الباطنية وعرف من باطنها ولا أكثر من هذه النصارى يعني لا عندهم أثار من علم ولا عندهم أثار من إيش أي شيء من علم لا من العقل ولا فيعني لما المؤلف يعني قرر ويقاعد ويأصل الكلام مستقيم لكن لم يمثل قد يكون دقيقا فمثل عندك بيان بسرعة يعني هذا من سلاح الله ولا يظن أن يتبع سيكون يعني جاهل معلوم يعني رجل يدعي إلهية يدعي النبوة. عبد القاهر البغدادي يقول الفرقة التي انتسبت الإسلام وليست منها وذكر منها البيانية نسبة البيان بسرعة يقول ادعى أن جزء الإلهية حل في علي جزء إلهي حل في علي بن أبي طالب ثم في محمد إيش ابن حنفية ثم في ابنه أبي هاشم أبي هاشم ابن محمد الحنفية ثم كما قال إيش ثم في بيادسة وهو كان يذكر علي في حلف علي ثم في فلان اللي هو محمد الحنفية ثم في فلان اللي هو إيش أبو هاشم ابن محمد ابن حنفية ثم ادعى النبوة بعدها ادعى النبوة اللي هو بيان السنة وقتله خالد بن عبد الله القصري هذا من حسن خالد لأنه قتل هذا قتل أيضا جعل كما معروف قتله وصلها وزعم هذا اللي هو بيان السنة أنه هو المراد في قوله تعالى هذا بيان للناس وأيضا زعم أن الإله رجل منه فوعده هذا التشبيه أن الإله رجل منه وأنه يفنى كله غير وجهه قال الله عما يقول كافرون عن كبيرا هذا بالنسبة للبيان. أما المغيرة بن سعيد العجلي فذكر الذي يترجمه أنه كان ساحرا وكان يقول هذا الزنديق يقول لو أردت أن أفني عالم وثمون وقرون بين ذلك كثيرا لفعلت انظر الزندقة وحرقه خالد بن عبد الله القصري بالنار سنة 1910 طبعا دعم النبوة وقال بالتشبيه وأن الله تعالى رجل من نور قال الله عما يقول الله يوم عروا كبيرا يعني كلام متقارب بين البيانية وبين المغيرية. أما المهدي هنا المغربي المراد به من دومرت الدومرت وكان طبعا أقل زندقة من سابقين فالذي هم أن من دومرت والذي هلك سنة 24500 هو أسس دولة الموحدين طبعا كيف يسمعوا العلماء بينهم بين الفاوز لكن سميت هكذا دولة الموحدين بعدما أسقط دولة المرابطين المرابطين دولة سنية فأسقطها وقضى عليها وهو كان يرمي هذه الدولة دولة المرابطين بالتجسيم كعادتها البدع في رميها السن بالتجسيم طبعا هو صاحب العقيدة اسمها المرشدة وعبارة عن صفحة واحدة سميت مرشدة لأنه يعني استدل بقوله يعلم أرشدك الله وبدأ هو طبعا هو ينزل الأشعرية لكن هو أقرب الاعتزال أقرب الاعتزالي والتشيع وادعى المهدية هو الاسم لأنه المهدي وأنه أيضا إيش معصوم بل يقال إنهم كانوا يقتلون من ينكر إيش من ينكر إيش رسمة هذا المهدي. قال الشيخ الإسلام رحمه الله عن ابن دومرت وأتباعه قال يسمون نفس الصفات توحيدا وهذا مسلك ابن دومرت الملقب عند أصحابه بالمهدي ولم يذكر في مرشدته شيئا من إثبات الصفات ولا إثبات الرؤية ولا قال إن كلام الله غير مخلوق ولهذا كان حقيقة قوله موافقة لحقيقة قول ابن سبعين والقائلين بالوجود المطلق موافقة لابن سينا وأثبت له الوجود المطلق ثم بعد نقل ابن تيمية بعض كلامه هكذا في الدر الجزء الثالث صفحة 38 و400 في المقصود هذا الرجل يعني غاية التعقيد يعني وليس شعيا إذا كان الشيخ يقول ولهذا كان حقيقة قول موافقة لحقيقة قول ابن سبعين من زنات خاصوبية وابن سبعين يقول بالوجود المطلق مش معنى الوجود المطلق يعني أن رب العالمين موجود لكن ايش ينفون عن الله تعالى ايش كل صفة صلاحية يعني صار الله تعالى عدنا تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا ومع ذلك تأتي السكي المتعصب ويترجم له ايش في طبقات ايش الشعبية طبقات الأشاعرة يترجم له ويعني يذكر شيئا من سيرته. هذا بالنسبة لي ايش بين دومرت تكلم عن ايضا الشيخ في شيخ سنافر بن هاري السادس صفحة 89 وايضا ذكر شيئا من مخازيه الذئاب رحمه الله في السير المجلد 19 صفحة 39 و500 يبدو حالة محققين من أبي خطأ في الخطأ المطبعية لأنه حالة يكون على تاريخ الإسلام الذهبي حوادث سنة 21 و300 والرجل متأخر كما قلت في سنة 24 و500 يبدو شكرية في هذا أيضا كذلك حالة على البداية والنهاية الجزء 11 و1900 وليس كذلك على كل يعني كلمة لها ربما يكون خطأ في الأرقام لا شيخ كان مبتدع عام مبتدع أهل العالم ولا تبلغوا رسالة الله لا تبلغوا رسالة الله يعني هنا قضية أن يكون عام يتبع على المبتدع وما عنده علم فالذي يمكن يقال في هذا المقام ما ذكره ابن القيم وغيره أنه يفرق بين الجاهل العاجز والجاهل إيش المفرط فإن كان جاهلا عاجزا فالله تعالى حكيم ولا يضر ربك أحدا أما إذا كان جاهلا مفرطا فالشخص يؤخذ بالجهل الذي كان يكون عليه عن تفريط وإضاعة هذا ما قرر ابن القيم قرر له أيضا شيخ الإسلام رحمه الله لو كان الجاهل يعني عذرا بإطلاق لكان من مصلحة الناس أن يشهدوا حتى لا تقوم عليهم إيش التبعة والحجة وأيضا ما قرره من غير هؤلاء العلماء القرار رحمه الله في الفروق وقال كل جهل يمكن للمكلف دفعه لا يكون ايش؟ لا يكون حجة لها والله أعلم. الله كان هو يصلي بالليل من الليل على سنو فيها المذاهب بعض الرحبة كان لقلوت في صلاة الفجر فتقول هذه الله يقول كانت الشافعي وذلك الله الذي لا يقود عندنا فعلي سيوت بي السبت ما ذلك الله فتقول عندها الشافعي معلوسة فلا ينتهي عن بلعب وتقيم على الحجة المدينة وهذا المثل هو يقول هذا يعني إذا كان الأمر في هذا الأمر مدام أنه مسألة يعني مسألة فروع لكن الكلام إذا كانت البدعة مثلا تكون مكثرة فإلا سيأتي كلام المؤلف رحمه الله أن هناك بدعة تكون واضحة وهناك بدعة تكون محل اشتباه وكل إنسان يتلبس بدعة هي محل اشتباه لا شك أن الأمر في هذا أهون مما لو كانت هي بدعة ظاهرة فالقنوط مثلا فجر يعني محل اشتباه يرد وأقرب مثل مسألة فروع والذي عليه الحديث كما قال القيم التوصل في هذا الباب أنه لا يقنص في قنوط الراتب كما ينسب للمذهب الشافعي ولا يقنص في القنوط الكلية وإنما القنوط إذا قنص أنه وزن بحسب النازل التي تحل الله أعلم. قالوا مش يقولون صلاة الصلاة العيد الآن خطبة دين مسلم خطبة وغادة خطبة دين. أنت الآن أنت معزوم فارغ وسم تدخلون نحن ونحن عندنا ماذا عندنا بعد ذلك الأسكال أذان الجمعة يعني يكون تبيع. على كل البدات تبيع التوقيع وفي خلاف يعني يسع فيه هناك مسألة جدية يسع فيها الخلاف لكن لا إذا كانت مسألة معلومة تبي ضرورة فلا فليس بخلاف. الحكم المؤلف إذا كان يربط دائما وبدع من الإثم قد يتبع الهواء المشروع الطاب. طيب. إذا كانها المخالف قد يكون مخالف قد يتبع الهواء هو متبع الهواء. لأن يعني تقصد تقول ربما يكون مخالفا لكن إيش ليس على اتباع هواه هو يبدو الإشكالية لما جاء الكلام يعني الكلام إنه هي تبع بعض وأنت تذكرون مر بنا كلام رحمه الله في الأسبوع الماضي في هذه الفترة وإن كلام رحمه الله محل تعقيب لأن قال إن الفترة إذا تلبس بشيء فإنه ليس معذورين ليس كذلك فهذا ليس من الفترة المعذورة وإنما الفترة الذين إيش يتوقفوا هؤلاء الذين عذر المؤلف يقول كلام العلم يعني يرد كلام الشعري وإن العلماء يعني يطلقون لكن يبدو أن المؤلف رحمه الله في بعض المسائل يعني مثلا لما يقول لك ان الفتره التي تلبس بشيء هؤلاء لا يعذرون هو يبدو من خلال اعتبار المؤلف رحمه الله المالكي فيبدو انهم هذه الفتره لما تقول انهم يعذرون وش طيب الحل في حقي؟ هم تلبسوا بالشكل فياتي الاشكال انه لما ياتي يوم بعض المحققين يوم شيخ الاسلام القيم وغيرهم على انهم يمتحنون في العرصات فهؤلاء يقولون ايش؟ الاخره ايش؟ ليست ايش؟ ليست بدار تكليف وانما هي دار جزاء ثم يكون الحديث الاسود بسرعه يقول الحديث هذا ايش؟ لا يثبت يعني بالمساله يعني في شيء من بعضهم يعني مترابط بعضها البعض وعلى كل يعني اسم مثل الكلام في الدور الرابع ايش الاشكاليه؟ صرح لهذا المعنى لم قل اخر ولد العدد الكثيره تشير وتصرح ان كل المبتدعين انما يتبع هواه واذا اتبع هواه كان مذموما واثما ان دائما يربط البدعه يعني يجعل الشخص المقلد او الوجه لانه يتبع هواه انه مو داخل لفظ البدعه ولا تتبع الهواء واذا اتبع الاباء يكون متبعا ايش؟ للهواء للهواء طيب تفضل شيخ قال رحمه الله تعالى فصل إذا ثبت أن المبتدع آثم ليس الإثم الواقع عليه أو الإثم الواقع عليه على مراتب مختلفة واختلافها يقع من جهات بحسب النظر الفقهي فيختلف من جهة كل صاحب يأمر بأبي الاجتهاد فيها مقلدا ومن جهة وقوعها في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات وكل مرتبة منها لها في نفسها مراتب ومن جهة كل صاحب مستسرا بها أو معلنا ومن جهة كونه ذائبها أو غير ذائبها ومن جهة كونه مع الدعاء إليها خارجا على غيره أو غير خارج ومن جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية ومن جهة كونها بزيادة أو مشكلة ومن جهة كونها كفرا أو غير كفر من جهة الصارع بها أو أدبه إلى غير ذلك من الوجوه التي يوقع معها في التفاوت في غير الإثم وعدمه أو غير الغرض وهذا معنى لم يخفى على العالم وإنما يخفى على العالم الأصول فلا ينبغي مصادر التنبيه على وجه التفاوت بقول الجمهور فهو الأولى في هذا المقام فأما الخلاف من جهة كون صاحبها مدعي للاجتهاد والمقلدة فظاهر لأن الزيغة في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه في قلب المقلد والبدعة نظر أيضا لأن المقلد الناظر له من استناده إلى مقلده في بعض الأصول التي يهيأ بها والمقلد قد انفرد بها منه فهو آخر بحظ لم يأخذ فيه الآخر إلا أن يكون هذا المقلد الناظر لنفسه حينئذ لا يدعي وصف التقليد فصار في درجة الأول وزاد عليه الأول بأنه أول من سدد في السنة السنية فيكون عليه زواه وزوء عمل بها وهذا الثاني قد عمل بها فيكون على الأول من إثمه ما عينه الحديث الصحيح فوزه أعظم على كل تقليد والثاني دونه لأنه النظر وعارض الحق وحفظ لرأيه فليس له النظر إلا في أدلة الجلية لا تفصيلية وفرق بينهما ظاهر فإن الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين المسألة من الأدلة الجملية فتكون المبالغة في الجزء بمقدار المبالغة في الاستدلال. وأما الخلاف من جهة وقوعها في الضروريات وغيرها فالإشارة إليه ستأتي عند التكلم على أحكام البدع. وأما الخلاف من جهة الإصرار والإعلان فظاهر أن المسر لها ضرر مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره فعلى أي صورة فرضت البدعة بكونها كبيرة أو صغيرة ومكروهة هي باقية على أصل حكمها. فإذا أعلن بها وإن لم يدعو إليها فإعلان بها ذريعة إلى الاقتداء به وسيأتي بحول أن الذريعة قد تجري مثل المتجرب إليها وتقاربه فضم يعوز الإعلان بها وزو نصبها لمن يقتدي به فيها فنزل بذلك أعظم بلا إشكال. ومثاله ما حكى الطوش في أصل قيام ليلة نصف شعبان على محمد المقدسي قال لم يكن عندنا ببيت المقدسي صلاة الغائب هذه التي تصلى في ربيع وشعبان وأول ما حدثت عندنا في سنة 48 قدم علينا رجل في بيت المقدسي يعرف بابن أبي الحمراء وكان حسن التلاوة فقام فصلى المسلم الأقصى ليلة نصف شعبان فأحرم خلفه رجل ثم مضى إليه مثالث ورابع ثم ختمها إلا وهم في جماعة كلهم ثم جاء العام القابل وصلى معه خلف كثير وشاعت المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم ثم استقرت كأنها سنة من من هذا فقلت له فأنا رأيتك تصليها في جماعة قال نعم وأسألت الله منها وأما الخلاف من جهة الدعوة إليها وإنها فظاهر ايضا لان غير الداعي وان كان قربه بالاقتداء قد لا يقتدى به ويختلف الناس في توفر دواعيهم على الاقتداء به قد يكون خامل الذكر وقد يكون مشتهرا ولا يقتدى به لشهره من هو اعظم عند الناس من كتبه فاما اذا دعا اليها فمظنه الاقتداء اقوى واظهر لا سيما المبتدع اللسن التصريح الاخر من ملامح القلوب اذا اخذ الترغيب والترهيب والاداء الجهادي التي تدخل القلوب التي تداخل القلب بزخرفها كما كان معلوم الجهني يدعو الناس الى ما هو عليه من القول والقدر وينوي بلسانه نسبته الى الحسن البصري روي عن سفيان بن عيينه ان عمرو بن عبيد سئل عن مساله فجاء فيها وقال هو من راي الحسن فقال له رجل إنهم يروون عن الحسن خلاف هذا، فقال إنما قلت لك هذا من رأي الحسن يريد نفسه. إنما قلت لك هذا من رأي الحسن يريد نفسه. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري كان أبو عبيدة السعدي، فقال هذا من قول الحسن، فيوهمهم أنه الحسن بن أبي الحسن ما هو قوله. قال وأما الخلاف من جهة قوله خارج عن أهل السنة وغير الخارج، فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة وصدق الصلاة ترتب عليها إثما، والخارج باب الخروج على الأئمة وهو موجب للقتل والسعي والسعي في الأرض بالفساد وإثارة الفتن والحروب زيادة إلى عصمة عذاب الغوائب من الأئمة فلهم الإثم العظيم أوفى الحظ. ومثال قصة الخوارج الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام وجعلوا أهل الأوثان يمرقون من الدين كما يمرق السم من الرمية وأخبارهم شهيرة، وقد لا يخرجون هذا الخروج بل يقتصرون على الدعوة لكن على وجه أدعى إلى الإجابة، لأن فيه نوع من الإكراه والإخاف، فلا هو مجرد دعوة ولا هو شق للعظام في الوجه، وذلك ليس إلا على دعوته بالأمر بالولاة والسلاطين فإن ارتداءهن أقوى بسبب الخوف الولاة للإيقاع بالآبي سجنا أو ضربا أو قتلا، كما اتفق لابن شهاب الريسي للمأمون ولأحمد بن أبي لؤاب في خيار الوافد، وكما اتفق لعلماء المالكية في الأندلس إصارة لا يكرهها للمهدويين، فمزقوا كتب المالكية وسموها كتب الرأي، ونكلوا جملة من الفقراء بسبب أخذ بالشريعة من المال، وكانوا هم مرتكبين للظاهرية المحضة التي هي عند العلماء بدعة ظهرت بعد المئات من الهجرة، ويا ريت وقفوا مع مذهب داوود وأصحابه، ولكنهم تركوا ذلك إلى قالوا برأيهم ووضعوا الناس نتائج لا أحد بها في الشريعة، وحملوهم عليها طوعا وكرها حتى عمداؤها في الناس وثبتت زمانا طويلا، ثم ذهبوا منها جملة ورقة أخرى اليوم، ولعل الزمان يتسع إلى جملة منها في أثناء كتاب حمل الله، فهذا الوجه أعظم في الوزن من مجرد الدعوة من وجهين، أول الإخافة والإكراه بالإيلام والقتل، والآخر كثرة الداخل للدعوة، لأن الإعذار والإنذار والإخبار قد لا يكون له كثير من النفوس بخلاف الدنيوي، ولأجل ذلك شرعت الحدود والزواج والشرع، وإن الله يزال السلطان ما لا يزال القرآن، فالمبتدع إذا لم ينتهر إجابة دعوته بمجرد الإعذار والإنذار الذي يعير به حاول الانتهاض بأولي الأمر فيكون ذلك أحوال الإجابة. وأما الخلاف من جهة كل البدعة حقيقية أو إضافية فإن الحقيقية أعظم وزرا، لأن التي باشرها النهي بغير واسطة، لأنها مخالفة المحض والخروج عن السنة ظاهرة كقول القدر وقول بالتحسين والتقبيح وقول بإنكار خبر واحد وإنكار الإجماع أو إنكار تحريم الخمر وقول بإنكار المعصوم وما أشبه ذلك. فإذا فرضت إضافية فمعنى الإضافية أنها مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه، إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها، فلم تنافي الأدلة من كل وجه، هذا وإن كانت تجري مدار الحقيقية، ولكن الفرق بينهما ظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وبحسب ذلك الخلاف يختلف الوزن. ومثاله جعل المصاحف في مسجد القراءة إثر صلاة الصبح بدعة، قال مالك أول من جعل مصحفا كالحجاج بن يوسف يريد أنه أول من قدر قراءة المصحف إثر صلاة الصبح في المسجد، قال ابن رشد مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم، فهذا محدث يعني وضعه في المسجد لأن القراءة في المسجد مشروعة في الجملة معمول به إلا أن تخصيص المسجد للقراءة على ذلك الوجه هو المحدث، ومثل ضبط المصاحف في زماننا للقراءة فيها يوم الجمعة وتحديثها على ذلك القصد. وأما الخلاف من جهتكم هي ظاهرة مأخذ أو مشكلة، فلأن الظاهرة عند الإقدام عليها محض مخالفة، فإن كانت مشكلة فليست محض مخالفة بإمكان أن لا تكون بدعة، والإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر، ولذلك أدب العلماء ترك المتشابه لقبيل المندوب إليه الجملة، ونبه الحديث على أن ترك المتشابه لئلا يقع في الحرام فهو حمل له، وأن من واقع المتشابه وقع في الحرام، وليس ترك الحرام في الجملة من قبيل المندوب بل من قبيل الواجب، فكذلك حكم الفعل المشتبه في البدعة فالتفاوت بينهما بينهم، ويقول أن ترك المتشابه من باب المندوب وأن مواقعه من باب المكروه، فالخلاف أيضا واقع من هذه الجهة، فإن الإثم في المحرمة هو الظاهر، وأما المكروه فلا إثم فيها بالجملة، ما لم يختلف بها ما يجيبه بل الإصرار عليها، للإصرار على الصغيرة يسميها كبيرة، فكذلك الإصرار على المكروه فقد يصغره صغيرة، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة فيهما قبلتين، وإن حصل فرق من جهة أخرى بخلاف المكروه مع الصغيرة، والشأن في البدع وإن كانت مكروهة الدوام عليها وإظهارها من المبتدأ بهم في مجامع الناس في المساجد، فقل ما تقع من معاصيها من الكراهية إلا ويعتني بها ما يجيبها فيهما قبلتين من إصرار أو تعليم أو إشاعة أو تعصب لها أو ما أشبه ذلك، فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع المكروه لا زائد فيه على الكراهية فيما بعد. وأما الخلاف بحسب الإصرار عليها ودليل فلأن الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالإصرار عليه، وكذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليها، فإذا كانت في فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليها، ويلحق بهذا المعنى ما إذا تهاون بها المبتدئ وسهل أمرها نظير الذنب إذا تهاون به فالمتهاون أعظم من غيره. وأما الخلاف من جهة كونها كفرا وعدله فظاهر أيضا لأن ما هو كفر جزاء تخليف العذاب عافاه الله، وليس كذلك ما لم يبلغ الله بحكم سائر الكبائر مع كفر مع كفر المعاصي، فلا بدعة أعظم من إصرار من الأهل بخير الإسلام، كما أنه لا ذنب أعظم من ذنب يخرج عن الإسلام، فبدعة الباطنية والزنادقة ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة والشاهين ووجوه التفاوت الكثيرة ولغولها عند العلماء لم نبسط الكلام عليها الله المستعان. في هذا الفصل كما هو واضح يعني تجد ان المؤلف رحمه الله يبين لك ان البدعه ليست على مرتبه واحده وانها تتفاوت بعده عبارات، ذكر ان قرابه يعني ثمان اعتبارات، الاول كون صاحبها مبدع الاجتهاد ومخلدا اثنين من جهه وقوعها واكد، هذه التقاسيم التي ذكرها المؤلف سيتحدث عن بعضها فيما يستقبل ان شاء الله شيء من البسط والبيان. قال هنا رحمه الله فاما الخلاف من جهه كونها صاحبها مبدع الاجتهاد مخلدا، هذا سبق ان مر بنا في التقاسيم اللي ذكرها التقاسيم الثلاثيه مجتهد ومخلد او في البرزخ وخضرم، قال لان زيغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تاويلها امكن منه في قلب المقلد، وان ادعى النظر ايضا ادعى لهم المقلد، لان المقلد الناظر لا بد من استناده مقلده بعض سنته يبني عليها، والمقلد قد انفرد بها دونه، المقلد قد انفرد بايش؟ بماذا؟ بها ايش؟ بالاصول دون من؟ دون المقلد دون المقلد. طيب الكلام الذي بعده واضح، فلا شك ان المدعي الاجتهاد في البدعه عليه الوزن ما ليس على ايش؟ على المقلد، وعند الحديث من سنه في الاسلام سنه الدليل على ذلك. الاختلاف من جهه بعض الضروريات او الحاليات السنه سياتي الاصرار والاعلان هذا بين لا شك ان اذا ضاعت البدعه فهذا الاعتبار دون ايش لما تكون ايش سرا. ذكر عندك ما يتعلق بصلاه الرغائب، صلاه الرغائب باب التوضيح قال لما قال الكلام في محمد صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم التي يصلي في رجل شعبان صلاة الرغائب هي كما ذكروا هي 12 ركعة تصلى بين العشاءين ليلة أول جمعة من رجب ليلة أول جمعة من رجب بكيفية مخصوصة سورة القدر تقرأ 3 مرات والإخلاص 12 مرة هذه الصلاة يعني بين هذه الصلاة يعني أنا بدأ وغلقوا فيها يقول شيخ الإسلام الدين رحمه الله وصلاة الرغائب بدعة محدثة وقال أيضا ورد فيها حديث موضوع لا أصل له هذا كلام في مختصر الفتاوى المصرية 91 وأيضا مختصر الصلاة المستقيم الجزء الثاني صفحة 13 و600 وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في مطالب المعارف عن صلاة الرغائب قال أحاديثها كذب وهذه الصلاة بدعة وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة كما هو يعني هنا تطبيق هكذا في مطالب المعارف صفحة 23 و100 إذا صلاة الرغائب هذه تؤدى في أول ليلة نشأت بدعة فيها واضحة ظاهرة ومما يدل على بدعيتها أنها تدخل الحديث الذي جاء بوصل الناس تقصوا ليلة الجمعة بإيش؟ بقيام كما جاء في صحيح مسلم لكن يبقى قضية ليلة نصف شعبان الحديث فيه مثلا قضية من فعل هذه ليلة نصف شعبان يعني هذا محل تضعيف وتصحيح بين العلم كما لا يخفى أيضا كون مثلا تصلي هذه الليلة تجد مثلا شيخ الإسلام يقول مثلا وأما ليلة نصف شعبان فيها فضل وكان في السلف يصليها لكن اجتماع الناس فيها لإحياء المساجد بدعة هكذا أيضا بالمقصود مثلا المصري 91 المقصود أن هذه ليست كتلك يعني هذه ليست كتلك إلا اللهم إذا كان مثلا سيصلي صلاة الغائب كما عندنا الكلام يصلي هذه الصلاة الرغائب التي 12 ركعة بهذه الكيفية يصلي في نصف شعبان هذه لا شك أنها بدعة ظاهرة لكن كونه يخص ليلة نصف شعبان يصلي فهذا يكون ورع مع السلف وإن كان الأصل كما هو معلوم ما في دليل على هذا الكلام عليه الصلاة والسلام وشيخ الإسلام يقول لكن اجتماع الناس فيها لإحيائها يعني شيخ الإسلام كما مر بنا يفرق دائما بين ايش الاجتماع الراتب واجتماع ايش الاجتماع العاد وكلهم يستمعون هذا يكون ايش يكون من الابتداء والاحداث في دين الله وعلى كل القواعد التي قررها العلم ومن شيخ الإسلام في الله ان كل عباده تركها السلف الصحابه ومن تبعهم باحسان تركها السلف وجود المقتضي وانتفاء المانع تكون هذه العباده ايش تكون بدعه واحداثا بدين الله هذه قاعده مضطرده يعني كل العباده اللي هي ما فعل السلف مع وجود المقتضي لفعلها وانتفاء المانع دل ذلك على ان فعلها بدعه وان تركها غلط ان تركها هو السنه قال وما اختلاف جهه الدعوه اليها وعدم نشر فرق بين الداعي وبين من ليس كذلك هذا اما اذا دعا اليها فما ظنش اقوى واضح لا سيما البدع ليست الفصيح فمثلا تبدل بايش ببعض دعاه المبتدعه الذين عندهم هذا يعني التلبيس على الناس قال معبد الجهني يدعو الناس الامام عليه من قول القدر ويروي لسانه سوره العز القصري طبعا معبد الجهني هو اول من قال القدر قال بايش بملك القدر كما جاء في صحيح مسلم في حديث حديث جبريل جاء في اول هذا الراوي عن ابن عمر قال اول من تكلم بالقدر معبد الجهني يقال ان معبد الجهني اخذ نفي القدر عن رجل صلاه اسمه سلسل فسلسل هو الذي قال ايش معبد ثم معبد نقل ذلك ايش الى غيان الذي نظره عمر بن عبد العزيز ثم بعدها صلب في عهده هشام بن عبد الملك قال يقول فقلت رأيت طريقة تصلي صليها في الجماعة قال نعم فاستغفر الله من الذي قال يعني شاف قال هذا الحمراء ما يقولك أبو محمد المقدسي يقول لم يكن عندنا إلى آخره فقول له قائلا أبو محمد المقدسي هذا موقع ظاهر فأنا رأيت تصلي في الجماعة فقال نعم واستغفر الله منها طيب كأن هذا الشخص الذي أبي حمراء هناك بعد عن الجماعة لا وصلنا أحدثها اللي هو ابن أبي حمراء ثم إيش صلى الناس معه هو يقول فقلت استغفر الله أنا اللي قال استغفر الله هو يصلي هو يستغفر يعني ما عنده مشكلة يعني يقول فحرم خلف الرجل ثم كذا ينعم ثم جاء العام المقابل فصلى معه ثم استقرت كان سنه من هذا يعني والله كما لاخ عليك قال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ليس من الورد والشهاده السلف رد ليش؟ الى نص الصبحين كون مثل بعض السلف فعلها مجتهدا سواء مثل ما مر بنا في قاعده جديده بعض شهادة السلف الصحابه ثم جاء بعدهم فهذا الاجتهاد رد ليش؟ الى نص الصبحين بما دام انه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ابتداء محدثا في دين الله وبدأ صلاة الرغائب واضحة يعني بدأ فيها شيء واضح اللي هي صلاة التي تؤدى في أول ليلة الجمعة في رجب ما أحد ينزل في هذا يعني لكن لما تأتي مثلا قضية إحياء ليلة نصف شعبان أو مثل التعريف في الأمصار في يوم عرفة فهذا نقول عن السلف أو بعض السلف لكن هذا من من من من, من, من, من مسائل الاجتهاد التي ترد إلى النصوص الشرعية عند نزلت بشيء موضوع غير الرسول فلما نردها إلى حديث من أحدث في أمرنا ونحوه فهذا ليس مشروعا ولا سنة بل هو يعد ابتداع طيب لاحظ التلبيس عمرو بن عبيد يعني يقول الكلام ثم ايش يقول هذا قول ايش يعني يقول ايش هذا من راي الحسن فهذا من التلبيس هو يقول راي الحسن يظن انه ايش من راي الحسن المصري وانما هو ايش يعني يروي لسانه ومقصود هذا من رايه الحسن يعني يصل رايه بانه حسن فيظن الظان انه هذا راي ايش الحسن المصري سيد التابعين شيخ المحقق مكه يقول رفع ان عمرو بن عبيد موضعه وليس معه لا وبعد يبدو جاء اول الاثنين كما كان معبد الجهني يدعو الناس الى ما عليه القدر وينوي لسانه وينوي لسان السلف الحسن مسألة مثال ثم أرد مثال إيش عمرو بن فكلام المحقق يعني ممكن كلام حمزة شديد على سيدنا عليك يعني أنا أشكر الشير الذي يرى المراد عن ابن عبيد وليس عن عبد لأن عمرو بن عبيد هو الذي أخذ عن الحسن وهو الذي كان يأتي بعيد ويجمع على أن المراد قصة سيدنا مالك ما أظن أنا في عندي نقل هنا في السير النبلاء هكذا طلعت على سنة أنه يلمي على اثنين لأنه في سيرة النبلاء حذر الحسن البصري من العبد قال إياكم من العبد ويقول يونس ابن عبيد يقول أدركت الحسن يعيب قول معبد ثم تلطف له معبد ثم تلطف له معبد فألقى في نفسه ما ألقى فألقى في نفسه ما ألقى هكذا في السيرة على الجزء الرابع صفحة 87 يبدو يعني يدل هذا ذلك عبر بيت سبق الحديث عن مربنا في صفحة 206 بعض الرعاة أنه كان ينقل القذف من روح أنه ينقل الكتابة والقضية تخليد العصاة والأمر الثالث هو إيش أنه يميل النصر يقول لو شهد الذين أصحاب الجمل معركة الجمل لو شهدوا على شيء من الباقي الإسراء على ما قبل شهادة أحد منهم دون نوعين فكان يميل للنصر إلى النصر أو بعض الصحابة سواء علي أو من قبل علي من الصحابة الذين قاتلوا ضده يعني هنا مما ذكر في هذا المقام الله تعالى يقول لنساء يكون شدة يقول ذاك الغداني في تاريخه قال قدم أيوب أيوب صدق يعني عبد الله وعمرو بن عبيد مكة فطاف أيوب فطاف أيوب حتى أصبح طاف بيت حتى أصبح وخاصم عمرو حتى أصبح هكذا في تاريخ غداد الثاني عشر سنة 500 وجلس عاصم الأحول إلى قتاله قتال الأعمى السلوسي فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه فقلت له يا أبا الخطاب قال عاصم الأحول خاطب قتاله فقلت له يا أبا الخطاب إني أرى العلماء يقع بعضهم في بعض فقال قتاله يا أحول أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم هكذا في تاريخ غداد في النقطة السابقة طيب تين من الكلام عن المسألة بعدها قضية أن الحسن يعني يتقولون عليه هذا يعني ويهتمون عليه هذا كثير وابن بطة رحمه الله في ليبانا أطال في تلك الآثار في تبرئة الحسن البصري يعني نسبته إلى مذهب القدرية وبث كما جاء في الجزء الثاني من كتاب ليبانا في متعلق هذا قال ومن الخلاف كيف يكون خارج على السنة غير خارج فلأن غير الخارج لم يزل على الدعوة في السنة الأخرى يترتب عليه إثم والخارج زاد الخروج على الأئمة ذكر ذلك الخوارج طبعا احنا لما ذكرنا الخوارج يذكرون أوردنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه لما جاءت النصوص في ذم الخوارج وقتالهم أنه قال شيخ الإسلام أنه أدخل فيها لما كان في معنى لفظا أو إيش أو معنى من أهل الهوى هكذا في مربنا في صفحة 74 الأمر الثاني كان في صفحة 92 لما يقول مثلا أهل بدعة هؤلاء قد يخرجوا على السنة ويقتلون يعني يتسلطون ذكرنا نقل شيخ الإسلام في التسعينية مشابهة البدع للكفرة في استهلال قتل المسلمين وتكفيرهم مع القدرة لكن في من يقاتل بطائف ممتنعة كالخوارج وفيهم من يسعى إلى قتل المقدور عليه من مخالفيه إما بسلطانه وإما من المعتزلة يعني استغلوا مثلا ولاة الأمور في إيش؟ في قتل أهل السنة وإما بحدثه قال ومع العجز يشمون إيش المنافقين هذا نص طويل ذكرناه في من كتاب التسعينية في صفحة 92 من الإسراء قال رحمه الله وذلك أن يستعين على دعوته الأمر من الولاة والسلاطين فإن اختيارهن أقوى بسبب خوف الولاة خوف من الولاة كما اتفق البشر في زمن المأمون ولأحمد بن الواد في خلافة الواد طبعا خلافة الواد كل معتصم فأحمد كان متنفذا في هذا وذلك طيب بعد أشار إلى مذهب داود لما قال إيش وكان هم مرتكبين الظاهرية هؤلاء المهدويين الذي عند العلماء والله ما أدري شو المهدويين وذكر لهم شيء أشكر وش المهدويين والله يا أخي ما أدري أنا أتعلم مهدي المغربين هذا كان ظاهري هو مهدي يصنف عنه عن شافعي أنا والله ما أدري حاولت أبحث ما وجدت شيء فإنه يريد بمهدي بن دومط فبن دومط يصنف عن شافعي ما هو شافعي وأشعري يعني وأقرب لجزيرة الشيعة كما قلنا هل يراد بهم مهدويين أتباع عبد الله المهدي الفاطمي هذا بعيد على زمان القبائل لا يعرفون مثل مالك والظاهري ما أدري في شيء بن دومط عنده شير كيف حكم طيب بن دومط طويل على مذهب داود يعني الأشاعرة هم يعني بالعكس الأشاعرة ضد المذهب إيش يعني في كلام المولى عندما قال إيش قال وليت مطبع على مذهب داود لكن تعدد ذلك أن قال إبراهيم لما قال مذهب بدعة فجاء كان القضية مذهب داود هل هو يعتد به ولا ما يعتد به خلافة الذهبي رحمه الله ذكر لنا قال في هذا وبين المذهب أن داود رحمه الله في زمن الأئمة الكبار كالإمام أحمد رحمه الله وما أحد قال من أهل العلم إيش أن كلام داود إيش لا يعتد به لكن من أشد الناس تحاملا على داود أهل الكلام أهل الرأي فمثلا يمكن مثلا الجويني كما قال الشيخ كما قال الحافظ الذهبي الجويني يقول أن يعني لما يرد مذهب داود بيتظن أن لا يعمل قياس ولا رأي فيقول عبارة مشهورة الجويني يقول إيش أن القياس لا بد منه وأن نصوص الشريعة لا تفي بإيش بعشر من شهر إيش الحوادث وهذا كلام مرة سبق مرة هنا فيقول جمهور النصوص تفي إيش بذلك هذا فالمقصود أن الذهبي رحمه الله أن المذهب يعني كلام داود كغير مهلين نعم داود رحمه الله بالذات الإمام محمد هجرة لما قال القرآن محدث أرد العبارة الملبسة وحاول أن يستردد محمد وأن يعني يتوسط عن طريق ابن صالح يعني يلقى محمد فلم يصل ذلك فداود كان يقول أن القرآن محدث وهجرة محمد هذا في التسعينية الجزء الأول صفحة 38 300 قال الشيخ هل يعتد المذهب داود؟ يعني جاءت الإشارة للذهبي رحمه الله في السير سير العلماء الثالث عشر صفحة 104 الاختلاف في جعل كون البدعة حقيقية أو إضافية هذا سيعطي له بابا مستقلا المؤلف الباب الخامس لا شك البدعة الحقيقية أشهر من البدعة الإضافية لكن البدعة الإضافية كما يذكر أشد تلبيسا من البدعة الحقيقية البدعة الحقيقية التي لا دليل عليها شرع لا دمة ولا تفصيل لكن البدعة الإضافية كما قال الدولة يكتنفها أمرا شرعي وإيش وبدعي فيقول قال الله فيها شائبتان، فلما تأتي مثلا إيش مثلا صلاة الرائب مثلا، فلما تأتي صلاة صلاة مشروعة صلاة، لكن الرائب هذه الكيفية وبهذا التخصيص تخصيص المكان أو الزمان أو العدد أو الكيفية هذا ابتداء حدث إذن الله. ذكر عندك هنا مثال حديث نقل عنده قال ومثال وجعل المصاحف في المساجد القراءة إثر صلاة الصبح، فهذه عند مالك تعتبر إيش بدعة، أول من جعل المصحف الحجاج موسى. يعني هذه المسألة نشير إليها من باب الفائدة. في الأدب الشرعية بما يقول مذهب الشافعي والجمهور أن يستحب الاجتماع لتلاوة القرآن للخبر المشروع، الخبر المشروع إيش؟ واجتماع قوم في بيت بيوت الله. وقال مالك يكره وتأوله بعض أصحابه، قالوا تأوله بعض أصحابه، إنه تأوله بعض أصحابه مثل ما قلت لك يكون أنه إيش؟ أنه يكون يخصص يعني يخصص مثلا بالقراءة على هذا الوجه. قضية أنه هذا بدعة، هذا يعني ذكر الشاطبي وذكر غير واحد من مالكية، ذكر الرشد في البيان التحصيل، ذكر الطرطوشي في كتاب البدع، ابن حاتم المدخل الوجهيز في كتاب إيش؟ المعيار. الله أكبر. الله أكبر. المساجد احكام المساجد، يقول قال مالك لم تكن القراءه في المصحف في المسجد من امر الناس قديم، واول من حدث الحجاج بن يوسف الثقفي. وقال مالك اكره ان يقرا في المسجد وارى ان يقام من المساجد. قلت اي زكشي هذا استحسان لا دليل عليه، والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك هو ارض على ذلك. وايضا نفس الكلام قاله الجراح الحنبلي في تحفه الراجع والسعيد. هذا النقل اللي قلت لكم هو بواسطه في كتاب يعني جيد استوعب اكثر مسائل متعلقه باحكام المصحف اسمه المتحف. المتحف في احكام المصحف. قرأت كلام صحة للدكتور صالح الشيخ الرشيد، فهذه بعض النقود التي استلمناها من هذا الكتاب. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. على كل يعني كما قلنا المثال لا يعكر على على على أصل التقسيم بجهة أنها بدعة إضافية وبدعة حقيقية. قال وما خلى من جهة كونها ظاهرة المأخذ المشكلة، فكما قال لكنا الأقدام على المحتمل أخفض رتبة من الأقدام على الأمر الظاهر. قال عندكم في بعدها قالوا شأن البدعة وإن كانت مكروهة، قال عند المحقق أي جدلا وتلسلا. هو المؤلف سيأتي كلام هناك بدعة مكروهة. وقال عندكم فلا يكاد يوجد البدع بحسب الوقوع مكروه لا زائد، لكن من حيث التأصيل ومن حيث التنظيم فالمؤلف قرر هنا بدعه مكروه. وايضا من قرر ذلك من السابقين الطرطوشي رحمه الله البدع، وايضا الشيخ الاسلام الاقتضاء اشار الى قضيه ايش البدع ايش المكروه. قال ومن اختلاف بحسب الاصرار عليه وعدم فلا شك ان الاصرار اشد سواء كان ذلك ايش بدعه او كان ايش ذلك كذبا. قال فلان الذنب قد يكون صغيرا فيعظم بالاصرار عليه، وهذا سبق مر بنا في كلام ابن القيم. قال رحمه الله قد يقترب الصغيره من قله الحياء وعدم المبالاه وترك الخوف والاستهانه بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في اعلى رتبها، وهذا امر مرجعه الى ما يقوم بطل كما قال في المدارج الجزء الاول 28 و300. ايضا مما اشار الى هذا الاصرار عز بن تسلم رحمه الله فيه قال احكام قال اذا تكررت منه الصغيره تكرارا يشعر بقله المبالاه بدينه اشعار ارتكاب الكبير ذلك، كذلك اذا اجتمعت صغائر مختلفه الانواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر اصغر الكبائر. هذا اللي قال الحكم الاول صفحه 22. طيب شيخ تقرا بالشات نشوف ما التصبيح شيخ الشافعي ايه انا قلت بالتحسين والتطبيح ايه نعم حقيقه دليل يقول بس احنا نسينا نبه طبعا نبه اخونا في قضيه المثله اللي جاء فرض الشافعي رحمه الله لما قال هذا صفحتين التحسين والتطبيح نعم لا عندنا في مجلس التحسين حتى طبعات هل كنت تحسين تقريبا من تعقيب الكلام رحمه الله والأمثل نعم 72 لا لديه ما هو عمد بعدها 72 لا هل كل الأمثل اللي كرها يعني أولا بعضهم حتى تعقيب قضية تحسين التقبيح العقلي كنا العقل الحسن القبع وبعض الأمثل فيها شيء متجوز يعني فيه شيء متجوز قضية مثلا لما قال إنكار تحريم الخمر فبعض أقرب يكون يشهد للذنوب المخرج بإذن الله يعني فيه شيء متجوز. ويحب بهذا المعنى ما إذا تهاون بها ما إذا تهاون بها متبع وسهل أمرها نظير الذنب إذا تهاون به فالمتهاون أعظم وزنا من غيره. فصل ما يتعلق بهذا فصل أمر آخر وهو حكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة، وهذا باب كبير في الفقه يتعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين وفسادهم في الأرض وخروجهم عن ديادة الإسلام إلى بنيات القوى التي نبه عليها قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو فصل من تمام الكلام على التأثيم لكنه مفتقر إلى النظر في شعب كثيرة، منها ما تكلم عليه العلماء ومنها ما لم يتكلم عليه لأن ذلك حدث بعد موت المجتهدين وأهل حماية الدين، فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي تأليفا مستقلا. رأينا أن رسل ذلك طويل مع أن العناء فيه قليل جدوى في هذه الأزمنة المتأخرة لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة وغلبة الجهل على العامة حتى إنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة، بل قد انقلب الحال إلى أن عدت السنة بدعة والبدعة سنة فقاموا في غير موضع قيام واستناموا في غير مستنام، فعما داء وعدم الأطباء حسب ما جاءت به الأخبار. فرأينا ألا نفرد هذا المعنى بباب يخصه وألا نفسق القول فيه وأن نقتصر من ذلك على لمحة تكون خاتمة لهذا الباب في إشارة إلى أنواع الأحكام التي يقام عليهم بها في الجملة لا بالتفصيل وبالله التوفيق، ونقول إن القيام عليهم بالتدريب أو التنكيل أو الطرد والإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أو لا، وكون صاحبها مشتهرا بها أو لا وداعيا إليها أو لا ومستظهرا بأتباع أو لا وخارجا عن الناس أو لا، وكونه عاملا بها على جهة الجهل بها أو لا، وكل هذه الأقسام له اجتهاد يخصه إذا لم يأتي في الشرع للبدع حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح وخبر وغير ذلك، لا جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل وحكموا باجتهاد الرأي تفريعا على ما تقدم لهم في بعضها من النص، كما جاء في الخوارج من الأمر بقتلهم وما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صبيغ العراقي، فخرج عن مجموع ما تكلم فيه العلماء وأنواع، أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة كمسألة ابن عباس حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رد عنهم 2000 أو 3000، ومسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان وشبه ذلك، والثاني الهجران وترك الكلام والسلام حسب ما تقدم عن جملة من السلف في هجرانهم لما تلبس ببدعة وما جاء عن عمر في قصة صبيغ. لكن ننبه على أمر أولا لما قال رحمه الله ويتعلق بهذا الفصل أمر آخر وحكم القيام على أهل البدع من الخاصة والعامة، جملة من الخاصة والعامة ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى البدع ولا ترجع إلى القائمين؟ هذا أصل المؤلف يرى أن البدع ليش أنهم ليش؟ من الخاصة. طيب بعدها ذكر لك المواقف التي ينبغي أن تتخذ نحو أهل البدع، وأول هذا الاحتراز المهم لما قال كل هذا الإنسان له اجتهاد يخصه إلا ما يأتي بشرع البدع حد لا يزال عليه، إذا هذه المواقف سواء قضية المناظرة قضية تحرير قضية قتلهم قتالهم هذه من جهة تحقيق المناظر يتفاوت بتفاوت ايش؟ أنظار المجتهدين. وهنا قال رحمه الله فرأينا أن لا نفرد هذا المعنى الباب يخصه، بعض المعاصرين حاول أن يجمع شيء من ذلك يعني قدم شيء لا بأس به وكان عليهم آخر وهو كتاب موقف أهل السنة من البدع إبراهيم الرحيلي سنة دكتوراه وكان ما دخل من مشايخ آخر لكن جمع وبنى رسالة على كثير من كلام ايش؟ الشعب سنة دكتوراه جاب سبيل الروح الجديد. ذكر لك مثلا قضية الإرشاد المناظرات بخمس حجة عن عمر بن عبد العزيز مع غيلان القدري وابن عباس رضي الله عنه مع الخوارج، أيضا من ذلك الأمثلة الأوزاعي نظرة القدرية كما جاء عند الألقاعي، الإمام الشافعي نظرة حصن الفلت وطحنه كما في الألقاعي، أيضا الإمام أحمد نظرة جميلة نظرة طويلة. سبق أن ننبه على مسألة كلام السلف في قضية أنه جاءت أذرع المتقدمين أنه يؤكدون ويقولون أن البدع لا ينظرون، جاء ذلك عدم المتقدمين لكن بيئة أيضا أثار عن السلف المتقدمين المتأخرين المحققين أنه أن مناظرة لابد منها، فعلى هذا يمكن يقال هناك مناظرة مشروعة وهناك مناظرة يعني ممنوعة أو محمودة ومثومة، إن كانت مناظرة مناصحة فهذه مشروعة، أما إذا كانت مناظرة مكايدة فهذه مردودة. هذا ذكر البطل رحمه الله في الإبانة وأشار إلى شيخ الإسلام في الفتاوى 24 صفحة 72 و100، شيخ الإسلام أعطى في موضوع المناظرة أن جنسها قد يكون محمودا قد يكون ليس كذلك، فالمناظرة إذا كانت مشروعة قد تصل إلى حد الوجوب، ذكر الشيخ الإسلام أيضا بقيم لما ذكر قصة وفد نجران المباهلة وقال مشروعية المناظرة بل استحبابها بل وجوبها يعني ودع من لا يقوم بهذا بل يدع القوس إلى بارها، أيضا تحمل المناظرة مشروعية كان المناظر كما قال الإسلام عالما بالحق طالب له، ولهذا الشيخ الإسلام يقول في الدر يقول كل من لم يناظر أهل البدع مناظرة يعني تردوا بدعهم وقطعوا دابرهم لم يعطي الإسلام حقه أو كلام هذا معنى المناظرة المبني عنها والمذمومة تحمل على إيش؟ إذا كان المناظر ضعيف العلم ضعيف الحجة أو معاند فإذا كان معاندا ليس عنده لذة فلا يناظر، يكون هذا من المراء الذي لا يجدونه. أيضا ينظر لاعتبار البدعة ظهورها إذا كانت بدعة ظاهرة لابد أن يناظر مثل ما نظر الإمام أحمد قبل هذا العباس، أما إذا كانت المناظرة مغمورة وغير ظاهرة خامية فالمناظرة قد تكون إيش؟ سبب إيش؟ في ضايع، فتراعت من هذه الأمور في هذه الأشياء. كلام الحزام في الدرس السابع صفحة 74 و100 وغيره من الأول صفحة 57 و300. قضية الهجرات وترك الكلام السلام هذا بين قصة عمر لما هجر صبيغ أمر بهجر سنة مثلا أخرى. الإمام أحمد يقول إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه ويستدل الحديث إيش؟ ألا أدلكم على حين إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا سلامه، فكل لا يسلم عليه هذا من المواقف التي ذكرها هكذا الأداب من مثل الأجزاء الأول صفحة 33 و200. طيب بقيت المواقف الشيخ ما سكنا بالدرس القادم بالتوفيق وصل الله خيرا. اللهم صل على محمد. الله يستغفر الله ويعلم يستغفر الله بحمده. هذا اللي بيقوله. هذا اللي بيقوله. هو بحمده. هذا اللي. مش يا أخي. تطوش يسأل. زين. تطوش يسأل أبو محمد. لا يسأل محمد يعني محتمل. مثل ما حكى الطروش كذا عن أبي محمد. كان أدرك الشيخ مشافاته يكون القائل قرطوش شيخ محمد. فقلت له أنا رأيت من قائل قرطوش يكون قرطوش قائل الإمام محمد يا كان أدرك الشيخ ولما أخذ ذلك أخذ ذلك الشيخ علمنا سبحانه نارا ورقية معنا. طيب هذا الحل في مصر قد فعلا كنا على الورق تكون مجدة لكن أحيانا نقول لي ما لأوش طبعا مدى ما قد تتعلق الشبه صح لا وثنا برات الفضائيات أحيانا لكن كنا هي العام لا تمر نارا صح لا شبنا ما تبيدوري سلام حصلتم ها؟